الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها المستمعون الكرام أجمل تحية، وأرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي تفسر فيه بعض ألفاظ القرآن الغريبة. لا نزال في مادة الهمزة والميم والميم. قال الله تعالى في سورة القارعة: فأمه هاوية، أي مسكنه النار. وسميت جهنم أما لأن الكافر يأوي إليها، فهي كالأم أي كالأصل. قال الشاعر: خوت من أبل كذا، أي تهيأ أبا وأبابة وأبابا. وأب إلى وطنه، أي نزع إليه وتهيأ لقصده. قال الأعشى: صرمت ولم أصرمكم وكصارم أخ قد طوى كشحا وأب ليذهبا. وأب لسيفه، تهيأ ليبتدره. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه: الأب ما تنبت الأرض مما تأكل الناس والأنعام. وعلى هذا فيكون من ذكر العام بعد الخاص. وقال الكلبي: هو كل نبات سوى الفاكهة. وقيل: الفاكهة رطب الثمار والأب يابسها. وقيل: ما نأكله حصيدا وما تأكله البهائم أب. وأنشد قول الشاعر يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: له دعوة ميمونة رجها الصبا، بها ينبت الله الحصيدة والأب. وقيل: إنما سمي أبا لأنه يأب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن تفسير الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن عمر رضي الله عنه حين تلاها قال: كل هذا عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده فقال: هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تعرف ما الأب. وفي مسائل نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى وأبا. قال ابن عباس رضي الله عنه: الأب ما تعتلف منه الدواب. أما سمعت قول الشاعر: ترى به الأب واليقطين مختلطا، على الشريعة يجري تحتها الغرب. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في لفظة أخرى من ألفاظ القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.